ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل وفي لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية بمت حديد منية النصر الزقالية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإن ولي ذلك القادر عليه. وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا، فالسؤال الأول بارك الله فيكم، أثر الحرب على ضربين، أثر الحرب على ضربين القسمين، وإن شئت فقل نوعين. بسم الله. أولا إيه؟ النساء والصبيان. أحسن، النساء والصبيان دول يرقون، والقسم الثاني بسم الله الرجال البالغون، الحاكم مخير في أشياء. هات يا أستاذ. القتل، هذه الحالة الأولى. الثانية الاسترقاء. هات الثالثة الفدية. يعني أنا بارك الله فيك. هات يا أستاذ. ليه؟ ما هو قاله قال الفدية. ما هو الفدية يعني يدفع مال مقابل أن يعود إلى بلاده. المن. أريد من طالب العلم أن يخلص الحروف من بعضه. المن. كلمة أخرى كده. تبقى دي ليه؟ الاسترقاق. يعني واحد إيه؟ الاسترقاق. يبقى الحروف كده واضحة كده. أنا بتكلم نحو العربي ولا كلام فرنساوي؟ أتكلم نحو أنت مطالب أن تتكلم هكذا، لغة القرآن الكريم ولغة السنة. أنا وبسبب إضاعة لغة الوحيين كتاب السنة صار جهلا كثيرا بين الناس. وربما قلت لكم قبل ذلك، لو أنك ذهبت إلى رجل مثلا بتاع طعمية وفول فقلت له يا أيها الطلس امنحني شاطرا ومشطورا بينهما طز، ممكن يخبط الحلة في دماغي بتاعها نصين لماذا؟ انا فاكر ان تتكلم فرنساوي ولا الماني، بعدين انت بتقول له ايه؟ يا ايها الرجل اعطيني سندوتش. وسندوتش دي كلمه ليست عربي، سندوتش، لكن ايه العرب بتاعها؟ شاطر ومشطور وبينهما فاضل. الراجل يقول احنا يا عم عاوزين ناكل عيش، انت راجل فاضل، انت راجل فاضل، عشان ايه؟ كلمته بلغه القران وصحيح السنه. اي نعم. وهكذا قلت له انا قدمته في السياره، قال لك يا عم اتكلم كويس. تعالى نتكلم، يعني جاي في التاكسي طب عم التاكسي مش عربي زي في الاتوبيس يا عم الاتوبيس دي فرنساوي اتوبيس والانجليزي بتاعها باص والعربي بتاعها حافله حافله يعني اي واحد لقد خدمته في الحافله حافله دي كان في حفله حفله فرح ميتم عيد ميلاد لا يا عم حافله بنترجم العربي الفرنساوي الحافله اللي هي الاتوبيس والاتوبيس كلمه فرنسيه والباص كلمه انجليزيه مفهوم على الحبيب عليه الصلاه والسلام يبقى الحاكم مخير في الاسرى في اربعه اشياء اريد ان اسمع الاربعه من طالب واحد هذا سبب القتل المن الاستلقاء واما ايه الفداء بارك الله فيك طيب ابدا مستعينا بالله عز وجل في درس اليوم بارك الله فيك درس اليوم يا اخوان مصارف الخمس مصارف ايه الخمس ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم فبالكلام ده يحتاج انني قبل ما اقراه ان انا اسألك سؤالين عشان تربطوا السؤالين بالكلام اللي هيتقال دلوقتي السؤال اذكر معنى الغنيمة قل يا اسلام قل تاني يا اسلام بكلام منظم أين هو ما يستحوذ عليه الجيش الإسلامي من الكفرة فيقوم القائد بتوزيعه على الجنود والضباط دي الغداء واضح؟ طيب مين يقول لي معنى الفيء إيه؟ فتكا ما يستحوذ المسلمون عليه بدون قتال هات يا أستاذ الإخلال هات السلف أنت أو أنت السلف لا هذا محمود لم يضبط هذا ابراهيم قول ثاني بكلام اضبط من هذا اذا قتل مسلم كافرا محاربا هذا قتل فكان معه من مات او سلاح اين هو لقي مسلم كافرا من يقول لي الكافر دي ايه محارب لقي مسلم كافرا محاربا فأخذ سلبة ما معنى سلبة أي سلاحه وما يركب عليه طيب أنا أقول محارب كافر محارب هو أنواع الكفر كم نوع هات أستاذ اسمه من أخيكم قل بصوت جهوري أيوة ذمي ومعاهد ومستأمن ومحارب انا مش عارف تقعد متجعمص قوي حتى ما تفهمش حاجه انا عارف انت جاي طالب علم انا عاوزك تتعلم ايه لما بتتعلم الكلام ده اتعلمه بقى تستغل الفرصه ان تتعلمه بلغت من هو 60 عاما 50 عاما واول مره كنت بستطرق يطرق هذا الكلام تجلس طالب علم عندك شوق ورغبه ولهفه لهفه وبعدين لما تتعلم حاجه مش تقول لي 100,000 جنيه ولا مليار دولار أتوا عشان تعلمت فائدة واحدة أين خلو من الدنيا وما فيها أين المناسبة دي مرة أنا كنت قاعد في مكتبي في الإمارات في الشغل يعني وبعدين أنا كنت ماسك حوالي الجامع يعني بدرسه كده بالترتيب فقرأت حديث أول مرة كنت أقرأه في حياتي اللي هو إيه؟ الكلام ده من 17 سنة اللي هو من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يلغو كان له كل خطوه يخطوها من بيت الى المسجد عمل سنه اجر صيامها وقيامها فانا من فرحتي قعدت اكبر فنزل المدير بتاعنا قال ايه في ايه؟ قلت له قرات حديثا لاول مره قال لي يا اخويا اهديك قلت له اهديك انا فرحان بهذا الاجر الكبير فله بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها يعني لو من بيتك للمسجد 300 خطوة بعبادك 300 عام دي فرحة ولا لا؟ ده فرحة كبير جدا جدا كده لو واحد يجي اداك يعني بيت متكلف ربع مليون جنيه بتطم الفرحة دي بقى مش بيت دي فرحة اكبر من الدنيا كمان. اجر كبير اخوان. كيف يكون عندنا يقين على الوعد والوعيد؟ ازاي نفرح بالحسنة؟ ازاي نزعل بالسيئة؟ واحنا وصلنا منه سيئات وكلنا اهل الذنوب. فالواحد يندم ويزعل يقول ليه انا عملت كده، ليه قلت كده، ربنا يتوب عليه، ربنا يردني الى الله. طب ايه غير ذلك كما تعلمون انتم؟ فخلاصه الكلام يبقى الغني الغنائم واحد جمع غنيمه، اثنين هي ما يحوزه المسلمون من الكفار ثمره القتال. طيب ثلاثه الفيء هو ما يناله المسلم من الكافر بدون قتال. طب اربعه السلف اذا لقي المسلم الكافر المحارب اخذ ما يركب عليه واخذ سلاح. يبقى عندنا غنيمه وفيء وسلب. غنيمه وفيء وايه وسلب. جميل قوي. احنا دلوقتي بقى درس اليوم ان شاء الله، والله يا اخوانا الله يكرمكم، اللي معاه بقى بتاع دراجه يقول عليها موتوسيكل دي يغلق الانذار بتاعه عشان ما يشتغلناش. الله يكرمكم. اي نعم معاه يغلق الانذار. الله يرضى عنه. صلى على النبي عليه الصلاه. ويقسم الخمس الباقي اللي هو مصارف الخمس، يقسم الخمس الباقي على خمسه اسهم. سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرف بعده للمصالح. بعده اي بعد ايه يا بشير؟ بعد موته. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هات لي ايه تبين الرسول مات. احسن. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طيب وقال الله تعالى انك ميت وانهم ميتون. يبقى السؤال دلوقتي رسول مات ولا لا؟ طيب الشهداء في قبورهم ايه احوالهم؟ احياء. طيب الافضل الرسول ولا الشهيد؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولكنه في قبره حي حياه برزخيه. حياه ايه؟ لا يعلم كنهها الا الله. لا يعلم كنهها اي لا يعلم حقيقتها. يعني دلوقتي انا لو جبت كيلو تفاح وحطيته في طبق وقدمته عند قبر النبي، النبي ياكله؟ جميل. طب انا عندي سؤال، رحت امام القبر قلت يا سيدي يا رسول الله عندي سؤال يجاوبني؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه حي في قبر حياه ايه؟ برزخيه. لا يعلم كلها اي حقيقتها الا من؟ الا الله. يبقى مصارف الخمس، خمس سيدنا النبي عليه الصلاه، وبعد موت النبي عليه السلام تكون للمصالح. المصالح يعني ايه؟ يعني لمسجد، لكتاب، لمكتبة عامة، مكتبة عامة فيها الحديث والمصطلح والفقه وأصول الفقه والتفسير وعلوم القرآن والسيرة وفقه السيرة والنحو والبلاغة والتاريخ وما كان على شاكلة ذلك. أين وسهم لذوي القربى؟ وذوي القربى قلنا اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو الايه؟ اللي هم آل البيت. والسؤال يا محمود ابو لهب يبقى ايه للرسول؟ عمرو. والسؤال لك يا استاذ، هل ابو لهب من اهل البيت؟ ايوه هو عم الرسول لكننا نبغضه في الله. لماذا نبغضه في الله؟ لانه كافر ومات على الكفر. انت يا ولد قف، هذا ولد مستقيم وراك وراك، قف يا ولد. ابو لهب كافر، هل تعرف آية من القرآن في ذلك؟ قل. احسنت ايها العالم الجليل، خذ هذه الهديه، خذ هذه الهديه، تعال بسم الله. قل انت لا تستحق خمسه جنيهات، خمسه الاف والله، لكن هذا زهد المقل. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. تبت يد ابي لهب وتب، كما قال ابننا هذا، تبت يد ابي لهب وتب. هنا فائدتان. ايه الفائده؟ الفائده الاولى ان هو حافظ الصوره. طب الفائده الثانيه انه يعرف ان الصوره دي على مين؟ على ابو لهب. فممكن تكون راجل كبير طويل عريض حافظ الصوره لكن غير متنبه انها على عم الرسول. واخد بالك ازاي؟ غير متنبه انها على عم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى دلوقتي اهل البيت اللي هم قرابه النبي الذين عاشوا على الاسلام وماتوا على الاسلام. أبي سالم عباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، علي بن أبي طالب، فاطمة سيدة نساء الجنة، أمهات المؤمنين، أبناء النبي الكريم، الحسن الحسين. ماذا نقول على الحسن الحسين؟ من يقول لي سيدة شمع الجنة؟ كمان جزئية أحسن صدقي النبي إيش؟ يبقى السؤال لكم جميعا، ابن الولد ماذا نقول عليه؟ حفيد. طب ابن البنت، وهذه فائدة لغوية عض عليها بالأنامل، أي نعم ابن الولد هذا حفيد، وابن البنت سبت، سبتاي الحسن والحسين سيدة شمع الجنة صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام. وسهم لليتامى، يا أستاذ اليتامى جمع ايه؟ يتيم. واحد يرفع ايده وعرف ليه اليتيم، هات ابراهيم. احسن، هو من مات ابوه دون الحلو، يعني اذا احتلم هل يكون يتيما ام لا؟ لا يكون يتيما. واحد يقول لك ايه، يكون شباب في الثانوي يقول لك ايه دون يتامى، يا عم مش يتامى، ما دام بلغ الحلم لا يكون يتيما. بنت بتصيد يقول لك يتيمه، يا عم مش يتيمه، ما دامت الدوره الشهريه نزلت عليه لا تكون يتيمه حتى ولو كان عمرها 9 سنوات، الدوره نزلت خلاص مش يتيمه. ومن يتيم مين؟ من مات ابوه وهو دون الحلم من الذكور كان او من الاناث، اذا بلغ الحلم فلا يكون يتيما. اي نعم. فاما اليتيم ايه؟ فلا تقهر، وانا وكافل اليتيم في الجنه ايه؟ وأشار بالسبابة والوسطى، بارك الله فيه. وسام لليتامى وسام للمساكين، المساكين جمع يا مسكين، من يعرف لي من هو المسكين؟ هات يا أستاذ. هو الذي عنده ما لا يكفي، الذي عنده ايه؟ يعني بالبلد، يعني بالبلد هو بيصرف في اليوم 10 جنيه ويميته 7 جنيه، يميلته كام وهو بيصرف كام؟ يبقى اسمه ايه؟ مسكين. يعني الجماعه الموظفين اللي قاعد ياخد 300 جنيه و250 جنيه ده مسكين، الراجل ياخد 400 جنيه ده مسكين، 400 جنيه لما يكون خرج من الجامعه وفات على تخرجه 20 سنه، 20 سنه من مش من التخرج، من التعيين، يعني ممكن يتخرج ويروح مماه، اما لو تخرج وعين بعد 20 سنه يتحصل 400 جنيه، هذا لا يتصدر 400 جنيه هذا مسكين، لان يعني 400 جنيه يكون متجوز عنده ريال هيعملوا ايه؟ ولا حد، يعني واقف على اليوم بكام يعني؟ واقف على اليوم بحركه 13 جنيه، لو وزعتهم على الفطار والغدا والعشاء صرف الله عن كفوه صيفي وشتوي وامور اجتماعيه وصله ارحام تلقى مفيش اي حاجه خالص، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا مسكين، فجل الموظفين ولا جل من حاج كلهم فكان زي مساكين، لان ادخل واحد اولى ممتاز، اولى ممتاز ده ياخد كام؟ 700 جنيه، خطر زي المسكين صلى الله على الحبيب. المسكين هو الذي دخله لا يكفيه. طب افرض واحد بيشتغل شركه البترول خطر زي وبياخد 5000 جنيه ويقول انا بصرف 6، ابقى مسكين؟ يقول له انت كفيه. يقول له ايه؟ انت كفيه ولا تؤتي السفهاء ايه؟ اموالك. يقول انا ربي 5000 جنيه شركه البترول او شركه الاتصالات، راجل مهندس في الاتصالات كله 5000 جنيه 6000 جنيه، هقول له لا انا بصرف 7 اخد الزكاه بقى عشان انا مسكين، يقول له انت يا استاذ لست مسكينا انت كفيها، صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب تبارك الله فيك. وسام لابناء السبيل، ابناء السبيل الذي قطع به السبيل، قطع به ايه؟ السبيل، ده يعطى ما يوصله الى بلده، يعطى ما يوصله الى ايه؟ الى بلده. اي نعم. وزمان يا اخواننا واحنا صغيرين كان مجرد ما نشوف اي واحد في المسجد غريب اهل البلد عايزين بعض اوتوماتيك الناس، واحد يقول اتفضل او الثاني يجيب له العشاء، يعني كلام التام. الناس دلوقتي اول ما يشوف واحد غريب تقوم خلعه، تخلع على طول، مفيش حد يقول لحد اتفضل، خلعان على طول. العادات الطيبة التي كانت في آبائنا وأجدادنا والكرم هذا انتزع الآن، إلا من رحم ربي وعصم. والجبن الموجود انت خايف ليه؟ انت هتاكل رز وفلفل، اضرب ضيف على هذا، اضرب ضيف عندك بط ورز خلاص ان كان فيك قهويه، لكن لو مش عاوزك تبقى جبان ومش عاوزك تبقى بخيل ولا عاوزك تبقى شحيح قول اتفضل وانت راجل كده بقوة والموجود في البيت قدمه وهذا الزوج من الموجود. اما ترجع ورا وتكسكس كده ولما تيجي تقول لواحد اتفضل عاوز بطانيتين تتغطى بيهم خطر لان مفيش اي قوة. هذا من البخل الذي احتل القلوب والسحر الذي سيطر على النفوس. ان الرزق ان الضيف ياتي برزقه ويخرج بذنوب القوم. ان الضيف ياتي برزقه ويخرج بذنوب القوم. وهذا من فضل الله. من كان يؤمن بالله ولا يؤمن فليكرم ضيفه. سيدنا ابراهيم الخليل لما جاء الضيوف قرب اليهم ايه؟ حنين مشوى يا حاج. وما يعرفش هم ملايكه. ثلاث طنفار ولا بتاع قديمه الحجر. مش هتجيبني امنيه ان شاء الله خروف ولا دجاجه خطان ده زي عجل حنين مشوي فوق الاول كرم. فاين نحن يا اخواني هذا الكرم؟ هتقول يا عم احنا قايلين ياكل؟ لا، على قد لحافك مد رجليك. قدم الموجود لكن كن كريما، كن كريما. فان هناك من الناس ربما يقدم ناقه ولا يكون كريما، وواحد ثاني بيقدم طبق مش فيه يعني ايه فيه قراميط خطان ازاي؟ فيه دود. لكن هذا الموجود مين ما فضل؟ اي نعم صلى على رسول الله. يبقى اخواننا مصارف الخمس، الخمس ده وبيقسم خمس لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما سيدنا النبي يبقى مين بعده؟ للمصالح. الله ينور عليك، قول امين. طيب وسهم لذوي القربى اللي هم قرابه النبي عليه الصلاه والسلام. طيب وسهم لليتامى، وسهم لمين؟ لليتامى. وسهم للمساكين، وسهم للمساكين، وسهم لابناء السبيل. واما الفيء فهو مأخوذ من قولهم فاء إذا رجع، وشرعا هو ما أخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة. هذا يعد فيء. يعني راجل نصراني أو راجل يهودي، مات هذا الرجل اليهودي أو النصراني وليس له من يرثه، فالمسلمون يأخذون هذا المال. المسلمين وعنهم يعني يعني الحاكم، الحاكم يأخذ المال يضع في خزانة بيت المال، في خزانة يعني لا يأخذ له ولا لغيره، إنما يكون في بيت المال. أين عقد الذمة؟ الذمة هي العهد والأمان. الذمة هي إيه؟ العهد والأمان. وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين، أن يبذلوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة. يعني عقد لا بتلعبش فيها لكن بتلعبش فيها لكن عقد الذمة يعني الحاكم يسمح للكفار أن يبقوا في ديار الإسلام بشرطين. الشرط الأولاني يدفعوا الجزية. يدفعوا إيه؟ الجزية. يعني يقول الحاكم دينار من الذهب، دينارين اكثر اقل، والدينار ده 4 جرام وربع من الذهب. والشرط الثاني لا ياتي بشيء يخالف الاسلام. ازاي؟ واحد يفتح دار ويبيع خمره يمكن ولا لا؟ لا يمكن. ممكن واحد يجيب تماثيل ويبيع تماثيل يقول لك دي تماثيل للزينه. اي نعم يجوز؟ يجوز يا اخوانا ولا لا؟ لا يجوز. ولا تدع تمثالا الا طمسته. ولا تدع تمثالا ايه؟ طب انت داخل المنصوره وعند الاستاد لقيت تمثال كبير هتقول ازاي؟ هاي اللي جايبينه ملايين ده، هل تجيب مسحه وتكسره؟ لا. طب الفعل ده اقامه التمثال غلط ولا صح؟ غلط. لكن المسؤوليه على ولي الامر. المسؤوليه على مين؟ على ولي الامر. فانا ابغض هذا الفعل لكن لا اكثره. لكن لا ايه؟ اكثره. طب ان انت كسرت، انت واخ اتنين اخوه راحوا كسروه، ايه اللي هيحصل؟ البند الاول هيجيبوا تمثال احسن منه، البند الثاني كل الدرج هتكتب، البند الثالث انت واللي كسره وكل اللي اخوه في بلدكم هيعتقلوا. انت واللي كسرته كل اخوه في بلدكم هيعتقلوا. فاللي عملوا اللي ما عملش والاخوه اللي جوه بلدكم كمان هيعتقلوا. مين السبب؟ انت السبب. اي نعم. فعليك ان تكون عاقلا في تغيير المنكر. عليك ان تكون عاقلا في تغيير ايه؟ المنكر. طيب صل على رسول الله. يبقى الشرطين دلوقتي ان يدفعوا الايه؟ في الجن والا يعملوا شيئا يخالف الاسلام. طيب قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. طيب ذكر وخير موجب هذا العقد واذا تم عقد الذمه ترتع في حرمه قتالهم. يعني راجل الحاكم كافا لليهودي او للنصراني عقد الذمه هل يجوز ان نتعرض اليه بسوء؟ لا. هو كافر ولا لا؟ كافر لكن لا يجوز ان نتعرض اليه بسوء لان الحاكم اعطاه عقد الذمه. طيب والحفاظ على اموالهم وصيانه اعراضهم وكفاله حريتهم والكف عن اذاهم. قال عليه الصلاه والسلام اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم الى ثلاث خصال وان شئت فقل ثلاث خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. اول حاجه تدعيهم اليه ادعوهم الى الايه؟ الى الاسلام. فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فان هم ابوا فسلهم ايه؟ الجزيه. فان هم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. اي نعم. طب افرض ابوا الحرب سجال بين المسلمين بامر الحاكم وبين هؤلاء الكفر. بين المسلمين بامر مين؟ بامر حاكم البلاد. اي نعم. طيب الاحكام التي تجري على اهل الذمه تجري عليهم احكام الاسلام في حقوق الادميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات وتقام عليهم الحدود. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت راكب السياره الملاكي بتاعتك خبطت واحد نصراني مش بمزاجك غلط فقتلته رحمه الله قتلته مين يجيبني؟ الرجل النصراني اللي قتل ده ليه دية ولا لا؟ نصف دية المسلم. كام يا استاذ؟ كام يا استاذ؟ اتفضل 50 ناقص. 50 ايه؟ ناقص. طيب افرض كانت امرأة نصرانية هذه اسلام نصف دية المرأة المسلمة هات مين يقول دية المرأة المسلمة كام؟ 50 ناقص. يبقى المرأة النصرانية كام؟ 25 ناقص. طيب كم بقرة للرجل المسلم دية؟ هات يا استاذ. لا لا 200 200 بقرة. طيب 2000 ايه؟ شاة. 2000 ايه؟ طب كم كيلو ذهب؟ لا سيبك من السوق، من يجيبني؟ من يرفع يدك؟ بسم الله. هات يا دكتور. احسنت. 4 كيلو وربع ذهب. 4 كيلو وربع ذهب. 4 كيلو وربع ذهب. يا عم انت بتتكلم ازاي؟ ده كيلو 150,000. يبقى 4 150 600,000. والربع كمان بكام؟ ب 35 ولا 36,000؟ ايوه. وتضيف ال 600,000 هيجيبوا منين؟ من العاقله. العاقله يعني ايه؟ يعني من القبيله. وياخذ زكاه المال وزكاه الغرور والثمار وزكاه الحلي وزكاه التجاره والعروض وزكاه الركاب يجمع الزكوات من الناس ليؤدي الديه. بس الكلام ده ما يحصلش. انا بقول لك الشرع، الشرع بتاع ربنا كده صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. والكلام ده ما يحصلش لان الناس ابتعدوا عن الاحكام الشرعيه. إلا من رحم ربي وعصر. إلا من رحم ربي وعصر. أي لا. طيب. بارك الله فيك. يبقى الوقت الرجل النصراني أو اليهودي إذا قتل في بلادنا خطأ له إيه؟ له دي. جميل. وعن أنس أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين. قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان حتى سمي اليهودي. فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرد رأسه بين حجرين. هذا حديث في البخاري ومسلم. معناه ايه؟ معناه ان واحد يهودي جاب حجرين وجعل بين الحجرين رأس جارية ودق رأسها بالحجرين حتى تتلقى الأنفاس، يعني الأنفاس الأخيرة. إيه واحد من المسلمين قال له فلان اللي عمل فيكي ما رضيتش، فلان اللي عمل فيكي ما رضيتش، فلان اللي عمل فيكي قلت كده. يعني أيوه هو اللي فجابوه فاعترف فأقاموا عليه الحد، لأن القتل العمد جزاؤه إيه؟ يقتل ولكم في اتفاق إيه؟ حياة يا أولي الألباب. طيب بارك الله فيك. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودين قد فجر يعني زنيا فجر يعني بعد إحصانهما يعني بعد إحصانهما يعني بعد زواجهما يا رسول الله يقول إيه فرجمهما إيه يبقى أحكام الإسلام في أرض الإسلام ودولة الإسلام تقام على الجميع مسلمون ويهود ونصارى واضح أخوان مسلمون ويهود. والسؤال إليك يا أستاذ رجل لم يسبق له زواج وقع في الزنا ماذا عليه؟ هذه إجابة صحيحة لكن نص إجابة وتجريب عام سن يغرب عام هو لا قدر الله من متحدين يودوه فين؟ فنسويل سنة ويقام عليه الحد 100 جلد. طب لو صدق له زواج يصور لنا واحدة يرجم حتى الموت يرجم حتى الموت. كيف يرجم؟ أمام المسجد الكبير في البلد وبعد صلاة الجمعة الناس يستمعون حلقة كبيرة عيانا بيانا جهارا ويرجمون هذا الرجل فيكون هذا الأمر مذلة ويكون من سولت له نفسه أن يفعل هذا الشيء يرجع ويتوب ويطهر بإقامة هذا الحد عليه. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم جزاك الله خير قلنا متى ينتقد العهد ومن أبى من أهل الذمة من أبى يعني إيه؟ من رفع من أهل الذمة ماذا يقول بأهل الذمة؟ اليهود والنصارى. فمن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى التزام أحكام الإسلام فقد انتقض عهده لأنه لم يفي بشرط العهد. وكذلك ينتقض العهد بالاعتداء على المسلمين أو سب الله ورسوله. يعني لو واحد اعتدى على مسلم أو مسلمة من اليهود أو النصارى يبقى كده نقض العهد أو يقام عليه الحد. طيب افرض واحد سب ربنا أو سب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام سب ربنا يقتل ده رجل يهودي أو نصراني. طب المسلم الذي سب الله يعني سب ربنا فضل هو كافر لكن يقتل ولا لا؟ يستتاب. اللي سب ربنا إيه؟ طب اللي سب سيدنا النبي يقتل إيه؟ فور. لا لا لا يقتل فور أوتوماتيك وإن تبى يقتل الله هو النبي اعظم من ربنا حاشا وكلا ومن قال ذلك كفر. لكن ربنا خالق اما الرسول مخلوق ولو كان الرسول حيا ممكن كنا نستثنعه فيعفر اما هو الان ميت. فلو واحد سب الرسول وكان جيت تتابع يقول لك انا تبت يبقى عملها كده فوضى. لا انت تبت ربنا يقبل توبتك ورقبتك هتتقطع يا حبيبي ورقبتك هتتقطع. اي نعم. فمن سب الله استتيب فإن تاب عفى الله عنه وعفى عنه الحاكم ومن سب النبي قتل وإن تاب فإن تاب قبلت توبته عند الله لكن لا تقبل عند الحاكم. الحاكم يقتله لست أنا وأنت الذي نقتله وإنما الحاكم هو الذي يقتله. ولو أنا وأنت نقتله تبقى العملية فوضى أي نعم. انا متضايق من واحد يقول لك ايه يا عم قتلته ليه؟ قال سب الرسول هو ما سبش لكن انا افضل منه بعمل حجه الدين بقى زي الناس اللي في الشغل رايح هنا يا عم الشيخ انا رايح اصلي الظهر مثلا ياخد كلام 10 دقايق يقعد 3 4 ساعه كنت جاي يا عم الشيخ كنت بقول لا هذا دجل هذا دجل وزوغان من الشغل وهذا لا يجوز بسرعه. اي نعم راح صلي تيجي يا حبيبي اوتوماتيك عشان ما تعقدش المدير بتاعك ورئيس القسم من صلاة الجماعة ومن الالتزام ولتكون أنت قدوة حسنة بين زملائك في العمل. أما تعمل لي الصلاة حجة عشان تدور هذا لا يجوز صرعا هذا لا يجوز صرعا لأن من أخذ الأجرة حاسبه الله على العمل صلى رسول. طيب وعن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا فقال ما على هذا صالحناكم فأمر به فصلب في بيت المقدس. وهذا الكلام رواه البيهقي وابن أبي شيبة. واحد غير مسلم أراد أن يكره امرأة مسلمة في بيت المقدس اللهم ردها إليه يقول أمين في فلسطين على الزنا. فلما بلغ أمير المؤمنين عمر هذا قال له احنا ما صلحناكوش على كده يعني اتفقناش على كده. فأمر عمر أن يصلح لأن يقام عليه حد الايه؟ حد الحرابة. حد يا اخوان؟ الحرابة أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ايه؟ ويخلبوا ليكون ذلك راجعا لمن سولت له نفسه أن يفعل ذلك. أي صلى الله الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا مرة في امرأة مسلمة اسمها مرة في ألمانيا قتلت من أجل الحجاب. امرأة مسلمة في ألمانيا بلد من بلاد الكفر تسمى ألمانيا كما تعلمون أنتم قتلت من أجل الحجاب. أين نسأل الله أن يمكن للإسلام وللمسلمين في كل بلدان الدنيا كلها بين. طيب ثم ماذا؟ وعن علي رضي الله عنه علي الخليفة كام يا بشير؟ الرابع. وعمر الخليفة كام؟ الثاني رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وهذا عند ابي داود وغيره باسناد صحيح لانها ثبت النبي فأبطل دمها يعني دمها حلال. دم ايه؟ حلال. كم من واحد الان سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل في بلاد الاسلام والمسلمين بعض السفلة يسبون الدين ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون القرآن. بعض سفلة المتمكلمين يفعلون ذلك. لك الله السلام. اين؟ طيب. ومن الامور الطيبة التي اذكرها كنت في رمضان مرة في الاردن انا ماشي كده لقيت شاب عنده 25 سنة بيأكل في الشارع كده. قلت له انت مريض؟ قال لي ماليش دعوة. قلت له يعني انت بتذكر وبتجاهل المخلوق؟ انا هجيلك الصبح وراسا اتصلت الصبح قلت له تعالى خبر مكان فلان. فما كان من السلطة جزاها الله خيرا الا انها قبضت اي فورا تعظيما لصيام رمضان لأوامر الله ثم توقيرا لداعية ينهى عن المنكر. اين فذهبوا اهله الى مصدر السلطة اي والله. فقائد المصدر يعني يقول مثلا مأمور المركز اين قال ما يخرج حتى ياتي الشيخ. اين فاتوا بي قلت له الفعل اللي انت فعلته خطا ولا صواب؟ قال لي خطا. قلت له حلال ولا حرام؟ قال لي حرام. قلت له هتصوم بقيه الوقت؟ قال نعم. قلت هل ستعود الى هذا الفعل القبيح الذي تلبست به؟ قال لا والله يا سيدي الشيخ تبت الى الله. قلت خلاص يا اخوان يتوب علينا وعليك طلع وبارك الله فيك واخرج. لماذا قصصت هذه القصه؟ لان فيها تعظيم لشعائر الله وفيها احترام لاهل العلم. فهل نحن عندنا تعظيم لشعائر الله وهل عندنا احترام وتوقير لمن يقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل؟ هذا فرض عين على الحكام والمحكومين. هذا فرض عين على الحكام والمحكومين ليس هنا بل في الدنيا كلها. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا رايت الرجل يوقر العالم وطالب العلم الشرعي فاعلم ان الخيرية فيه. واذا رأيت الرجل لا يوقر العالم فاعلم انه حقير مهما على شأنه الظاهري. اعلم انه حقير لا يساوي شيئا ابدا مهما على شأنه. صلى الحبيب عليه الصلاة. طيب واذا انتقض موجب النقض واذا انتقض عهده اي عهد اليهود والنصراني كان حكمه حكم الاسير. فان اسلم حرم قتله. يعني اليهود او النصراني لو دخل الاسلام يحرم ايه؟ قتل. وان لم يسلم فالامام مخير فيه بين القتل والمن والفداء كما سبق في حكم الاسرى. فالسؤال ممن تؤخذ الجزية. عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. يعني المواسي يعني إيه؟ اللي بيحلق العانة وبيحلق الإبطين. اوعى كل بيحلق اللحية. حلق اللحية حرام. حلق اللحية إيه؟ حرام. أما المواسي يقصد بها حلق الإبطين والعانة. فإنها لا تجوز أن تزيد على 40 يوم. لا يجوز. الأصل أن كل أسبوعين كل 3 بيد إيه؟ العانة والإبطين. والأصل في الإبطين النفس. فإن عجل فلا بأس أن تحلق ولا شيء عنه. والله فن صلى على رسول الله. لما ما تاخدش الجزية من النساء والصبيان الأطفال. تاخد الجزية من مين؟ من الذين جرت عليهم المواسي. المواسي يعني الموس. حتى على العانة والإبطين. طيب. والأصل في هذا العقد قول الله سبحانه قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآن موجب هذا العقد وإذا تم عقد الذمة يا شيخي صفحة بارك الله فيك صفحة كم؟ 93 بارك الله. موجب النقد ممن تؤخذ الجزية. عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. طيب قدرها قدر الجزية عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافرة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين إلى اليمن معاذ بن جبل ومين؟ وأبو موسى الأشعري عالما وقاضيا له. طيب يأخذ دينار يعني كم درهم للباب؟ 4 رمل يعني أو ملابس تعادل ذلك أو قماش يعادل إيه؟ ذلك. وتجوز الزيادة لحديث أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير. 4 دنانير يعني كام؟ 17 جرام ده. 4 × 4 ربع كام؟ 17. 4 × 4 كام؟ 16. 4 × 4 واحد صحيح يبقى 17 جرام. أين؟ صليت على رسول؟ وعلى أهل الورق. الورق بكفر الله يوم إيه؟ الفضة. الورق يعني إيه؟ الفضة. وعلى أهل الورق 40 درهما. الدرهم من الفضة كم جرام؟ 3 إلا قليلا. 3 إيه؟ فائدة إيه؟ الدينار كم جرام؟ 4 رمل. الدرهم كان 3. يبقى على أهل الورق 40 درهما. ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. يعني لو مسلم فات على يهودي استضيفه 3 أيام. أكل وشرب ونوم وقمة. وعلى نصراني. إله مزاج ماليش مزاج غصب عن رأسه. هذه هي الأحكام في دولة الإسلام. أين؟ طبعا ما فيش حاجة فنادق ومطاعم والكلام ده كانش الكلام منه خالص. ينزل ضيافة عليه. أين؟ وبعد 3 أيام يقول له إيه؟ أما آن للضيف أن يعرف مكانه؟ يعني أنت عارف إيه؟ اليوم الرابع وصل. كابتن رمضان طلع عليه. قال يا قدسيه. ويراعي الإمام اليسرى والعسرى يعني الغنى والفقر لقول ابن ابي مجيح قلت لمجاهد ما شأن اهل الشام من يقول لي الشام ايه وايه من هات يا شام احسن ولبنان سوريا وفلسطين والاردن ولبنان هذه الشام اين بارك الله فيك وما شأن اهل الشام عليهم 4 دنانير واهل اليمن عليهم دينار قال وجعل ذلك من قبل اليسار. اليسار هنا بمعنى ايه؟ معنى الغنى. اليسار معنى ايه؟ طيب اليمين واليسار. اليسار هنا بمعنى ايه؟ اليد الشمال. واليسار هنا بمعنى ايه؟ الغنى من اليسر. فالكلمة ينظر الى 3 اشياء فيه. الى السباع واللحاق والسياق. طب السياق يعني ايه؟ كلام اللي قبليه. طب اللحاق يعني ايه؟ كلام اللي بعديه. طب السياق يعني ايه؟ السياق العام. فاذا مررت الى السباق واللحاق والسياق فهمت الكلمة في موطنها. هل فهمت شيئا؟ طيب بارك الله فيك. كتاب العتق. كتاب ايه؟ العتق. العتق يعني واحد عنده عبد او أمة يعتق لوجه الله إزالة الملك. قال الأزهري وهو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث يشاء. يعني واحد عبد أو أمة إذا أعتق يبقى صار حرا. قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرئا مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضو من الله. يعني إيده تعتق من الله، رجله تعتق من الله، اللي هو السيد كل عضو منه يعتق مقابل كل عضو ممن أعتق من الناس. طيب وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. كما قال ثلاثة يؤتون أجرهم إيه؟ مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. يعني كان آمن بموسى وجاء الإسلام. آمن بمين؟ بمحمد. آمن بعيسى النصراني قيل الإسلام. آمن بمين؟ بمحمد. طب بالمناسبة دي أنت لو آمنت بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكفرت بالنبي واحد تبقى انت مسلم ولا كافر؟ كافر. امن الرسول بما انزل اليه ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه وايه؟ كل الرسل. اي نعم كل الكتب انت مؤمن بها. طيب فامن به واتبعه وصدقه فله اجران. وعبد المملوك ادى حق الله حقتين. واحد عبد يؤدي حق ربنا من صلاة وصيام وغير ذلك ويؤدي حق سيده في الخدمة بتاعه فله أجران. ورجل كانت له أمة. أمة يعني يمتلكها فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها. يبقى رضاها علمها واعتقها وتزوجها يبقى له أجرين. طيب أين الرقاب أفضل؟ عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها اي اغلاها. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. فالنظرة تستحب العتاقة. عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف. يعني لو كسفت الشمس نعتق، لو كسفت الشمس نعتق العبيد حتى يكون ذلك من اسباب رد الشمس الينا. اسباب العتق يحصل العتق بتبرع المالك به ابتغاء وجه الله للاحاديث السابقه في فضله. ويحصل بالملك فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر. يعني واحد امتلك ابوه يبقى حر، امه تبقى حره. عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والحديث ثابت عند ابن ماجه وغيره. ويحصل عتق العبد كله اذا اعتق بعضه. هذا واحد نصفه اعتق يبقى هو النص الثاني اعتق. واذا كان عبد بين اثنين فاعتق احدهما فان كان موسرا قوم عليه العبد واعطي شريفه خصته وعتق العبد. يعني واحد اثنين اشتركوا في عرض، واحد قال النص الثاني حر من الجلاد، فلو كان ثري يدفع حق النص الثاني. طب مستري اليوم 24 ساعه يبقى 12 للسيد ده 12 للسيد ده، 12 هيبقى حر فيهم يشتغل ويجيب فلوس ويعتق النص الثاني لنفسه. هل فهمتوا شيئا؟ طيب ثم ماذا؟ وان لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق وعلى العبد الثاني في عتق ما بقي منه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او شقيقا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له المال، وإلا قوم عليه فاستسقي به غير مسقوق عليه. يعني اللي يعتق النص يكمل جميله ويعتق النص الثاني، ولو مش قادر يبقى العبد نفسه هو اللي هيقع في عتق نصفه الآخر. التدبير هو تعليق العتق بالموت لقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موت. الراجل العبد يقول إيه؟ اللهم عجل بإيه؟ بموتي. وقال له إن مت فأنت حر، اللهم عجل بموتي، بينه وبين ربي يعني. فإذا مات معتق إن كان من ثلث ماله، أما إن كان أكثر من ثلث فلا. وعن عمران بن قصير أن رجلا كان له 6 مملوكين ليس له مال غيرها، فأعتقهم عند موته، فجزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. يعني واحد من 6 عبيد قال لما موت كلهم أحرار، يجوز له الثلث. 6 على 3 كم؟ يبقى له أن يعتق 2 بعد الموت، والأربعة حق مين؟ حق الورث. متفاهمين ولا إيه؟ طيب أنا رجل أمتلك 100,000 جنيه، ممكن أقول 60,000 منهم لله بعد ما أموت؟ لا، أمال كام إيه البنوك؟ 33,000 وثلث. أي نعم، الثلث بس بعد الموت. أما أنا عايش ممكن أتبرع بمالي كله. طيب، ويصح بيع المدبر وهبته. عن جابر بن عبد الله قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن ضبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. يعني الثلث المبلغ اطعن له، والباقي للورق. الكتابة، الكتابة تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. إذا قال العبد لسيده كاتبني، وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على الكتب. يعني كاتبني يقول له أنا بكام؟ يقول له مثلا ب10,000 و20,000. يقعد يشتغل ويسدد، يشتغل ويسدد حتى المبلغ يخلص، يبقى هو حر لوجه الله. طب الناس يقتل العبد ده زكاة؟ أيوه، حتى يعينوه على عتق نفسه. وبعدين قال لو وقعت في يمين ممكن أعتق عبد، صح ولا لا؟ أي نعم. وقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الآية مخصوصة موت. وعن موسى بن أن سيرين سأل أنس عن الكتابة وكان كثير المال، فأبى فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه، فأبى فضربه بالدرة. الدرة يعني إيه؟ الجلد يعني. أوعى تقول الدرة، الدرة الشيء الغالي، مثل إيه؟ الدرة. ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتب. ومتى يعتق؟ ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتقا، وهو عبد حتى يؤدي كل ما عليه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. فدام لسه عليه درهم فده العبد، إن سدد ما عليه صار حرا. بيع المكاتب، ويصح بيع المكاتب إذا رضيا. عن عمرو بنت عبد الرحمن أن بريرة دي كانت أنا جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك. فعل لو عاوزين ياخدوا كاش حقك أدفعها كاش ويسيبوك مرة واحدة. فذكرت بريرة ذلك لأهلها أي الذين يملكونها، فقالوا: لا، إلا أن يكون الولاء لنا. يعني عائشة تدفع الفلوس، وبعد ما تدفع الفلوس حرة، والولاء يبقى لنا، هذا لا يجوز. أيوة. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرته أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. فبالولاء يعني ايه؟ يعني العبد ده او الامة لو كان عنده مال ومات ومليش حد يرثه، يبقى الراجل اللي اعتقه هو اللي يرثه. الولاء لمن اعتق، هذا معنى الولاء. فهمنا؟ طيب، طب احنا خدنا ايه دلوقتي؟ نهى النبي عن بيع الولاء وهي بس. خدنا ايه؟ خدنا المدبر. مدبر يعني ايه؟ يعني يقولوا له اما موت تبقى انت حر. السيد يقول للعبد او للامل اما موت تبقى انت حر. والمكاتب, المكاتب يعني ايه؟ يعني العبد يقول لسيده كاتبني يعني انا بكام ادفع لك الثمن ده. يبقى المكاتبة والمضبط والولاء, المكاتبة والمضبط والولاء والعتق والايه والعتق والجزية وقدرها, كل هذا اخذناه. وقد بدأنا بتوفيق الله في هذا الكتاب الوديد في قصة المكان العزيز من كم منذ 3 سنوات بدأنا في هذا الكتاب منذ 3 سنوات في هذا المسجد, ولم يحدث ان توقف الدرس ولا مرة بتوفيق من الله عز وجل. والخاتمة قال فيها شيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي الذي كحلت عيني برؤيته هذا اليوم حيث كنا في بنها في عقد ابن الرئيس العام لأطفال السنة الدكتور عبد الله شاكر, كنا في عقد ولده اليوم الدكتور محمد في صلاة العصر, وقد حرصت بتوفيق الله أن أصل إليكم في صلاة المغرب حتى نقوم بالدرس بتوفيق الله. وقد كحلت عيني برؤية شيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي الخلفي وسائر وكثير من أهل العلم كفضيلة الشيخ زكريا الحسيني والدكتور أيمن خليل وفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الشيخ محمد يعقوب فضيلة الشيخ محمد رزق خطور وغيره من أسيادنا من أهل العلم الربانيين. قال شيخنا صاحب الوجيه في فقه السنة والكتاب العزيز في خاتمة كتابه, قال عبد العظيم البدوي الخلفي هذا آخر ما أردت جمعه وترتيبه في هذا الكتاب الوجيد, فإن أكن وفقت فيه للحق والصواب فذلك ما أردت, وإن كانت الأخرى فأسأل الله أن يغفر لي ويعفو عني, وقد جعلت العتق آخره تفاؤلا بأن يكون سبب عتقي من النار ودخولي في رحمة الله من الغفار, وأسأله سبحانه أن يضع لهذا الكتاب القبول في السماء والأرض وأن يكتب لي به الأجر ويحط عني به وزرا ويجعله لي عنده ذكرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا أن أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا الدكتور عبد العظيم البدوي ولسائر مشايخنا, ولأن الله تعالى أنعم علينا بهذه هذا الدرس يا إخوان هو الدرس 95, فقد ختمنا هذا الكتاب في 3 أعوام في 95 أسبوع أي في 95 درسا بفضل الله عز وجل, بفضل ثلاثة وما أن يقبلنا, ونسجد جميعا شكرا لله تعالى أن أنعم علينا بختم هذا الكتاب. أيها الأحبة, لا شك أن الإنسان إذا أصابه نعمة سجد لله شكرا, وإذا أصابه وإذا رفع الله عنه نقمة سجد لله شكرا, وهذه نعمة. فأنا أقول أنا رجل عندي 50 سنة لأول مرة نختم كتاب في قريتنا في مسجد لعموم المسلمين وخواصهم, أنا رجل عندي 50 سنة لأول مرة يختم كتابا علميا كاملا بفضل الله. فجرت العادة ان يبدأ الناس في الفقه ويقفون عند باب الطهارة او في نصف باب الصلاة وجود باي باي باي اوفوار الى اللقاء السلام عليكم, ولكن الله بحوله وطوله ومنه وفضله هو صاحب الفضل الاول والاخير علينا سبحانه وبحمده وصحة كلمة الاخير اولا واخيرا. فهذه منة من الله تعالى, وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم سنأخذ أسئلة تطبيقية على الفقه, بل إن بقية رجب وشعبان كله سيكون الدرس عبارة عن أسئلة وأجوبة, يعني أطرح أسئلة وأجيب عنها, أنا أطرح أسئلة وأجيب عنها ليكون أسئلة تطبيقية على ما درسناه بفضل الله. أولا أشكر الله جل وعلا أن تفضل علي بذلك, وثانيا أرجو من الله أن يطهرني من النفاق والرياء وحب السمعة والصهر ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الله, وثانيا أشكر إخواني إدارة المسجد على هذا الخير، ولا يفوتني يا إخوان أن أشكر جهاد أمن الدولة. والله الكلام ده لا حليطة، والله أنا بحلية ولا بحب الحليطة ولا حد يهزمني بفضل الله. أشكر جهاد أمن الدولة أنه تسبب في أن يفطر لي ومكن لي أن أتصرف بلقاء آبائي وإخواني وأبنائي في الله عز وجل، وحتى نتدارك سويا الفقه كاملا بهذه الصفة الوجيهة. وأسأل الله أن يهدي كل القائمين على بلاد الإسلام والمسلمين ويجعلهم أداة خير للإسلام والمسلمين، كما أتقدم بالشكر لكل طلاب العلم الذين واظبوا على المجلس ولم يتخلفوا ولا درسا واحدا إلا إن كان من عذر كمرض أقعده في الفراش أو ما كان على شاكلة ذلك. أشكر هؤلاء الطلاب الذين عندهم جد وحرص واجتهاد، كما أشكر إخواني الطلاب الذين قاموا بتسجيل شرح كتاب الوجيز كاملا، وأسأل الله أن يسددهم وأن يبارك في جهدهم، فهم يخرجون من أشغالهم ومن أعمالهم بمشقة شديدة وفي حاجة أن يجلسوا عند زوجاتهم وأولادهم ليستريحوا، ومع ذلك يواصلون بعد العمل حضور الدرس. وأقول لكل أب حبيب ولكل أخ محترم ولكل ابن كريم كم بيحضر على فترة صفرنا، احنا ان شاء الله مستمرين في الدرس ان عشنا، وبعد رمضان ان كان في الامر بقية هنبدأ في كتاب جديد عاوزينك تبقى معانا في الكتاب ده وما تتخلفش ابدا عن الدرس، ولو كان عندك حاجة في يوم الدرس تأجلها. مش قابل الواحد كنت فين ولا سكت مني في النص يا عم، دي بياعة دي بياعة، كنت في الكرنس كنت يا عم الغي اليوم بالدرس تبذل كل الاشياء واجعل الدرس اصله وبقيه ظروفه. انا دلوقتي مش حاضر حتى اكيد، وانا جاي من والله جاي من القاهره، كان عندي لقاء في التلفاز امس جيت في القاهره عشان اجي الدرس بتاع العصر البلد، وكنت في حاجه ان انا اجيب بنتي من المنصوره ولم اتعب حتى ادرك الدرس، فاقدم الدرس عن امور خاصه ثم امور خاصه تدرك بعد العشاء تدرك غدا ان شاء الله تعالى. بهذه الجديه وبعلو الهمه يقام الدين في قلوبنا ونفوسنا وبلادنا. اما بالمياعه اصلا كنت في الغيط اصلا كنت في مشوار اصلا كنت شايفين، بهذه المياعه لا يقام شيء. فكنت فين اصلا؟ كان عندي فرح، كان عندي ميتم، الفرح روح بعد الدرس او قبل الدرس، الميتم روح قبل الدرس او بعد الدرس، اجل جميع الامور واجعل الدرس مقدم. كنت فين؟ بس كنت مشوار لابني كده، اجل بكره او اعمله قبلها اليوم او اعمله من الصبح لما الاذان العصر، الدرس ساعه، ده اشكال. فان كنت صاحب همه وصاحب حرص وصاحب جد اعانك الله ووفقك. وانا اقول لكم يا اخوان، انا بدات في المطريه بقهليه منذ ان اتيت من السفر منذ 10 سنوات إلا شهرين، يعني بعد شهرين أكون أتممت 10 سنوات. ختمت تدريسا في مسجد الأماش في المطرية، ختمت 40 مجلدا، أي والله ختمت 40 مجلدا في شتى العلوم، في العقيدة والفقه والسيرة والمصطلح، في شتى 40 مجلد ختمت في 10 سنين. وبدأت الدرس بسبعة أفراد، الدرس الآن المسجد مقتض ويصلون خارج المسجد، والنساء مقتضات بفضل الله عز وجل، فعندنا مئات الطلاب من فضل الله الذين يؤمون ويخطبون ويفتون ويربون بتوفيق من الله تعالى، ثم بفضل الحرص والمداومة. انت ليه ما تداومش على الخير؟ وبعدين انت اللي عندك 60 سنة، عظيم ربنا يختمك بالإيمان، وانت اللي عندك 70 سنة، هو في وقت؟ معكش وقت؟ وانت ابو 80 ده انت بارد قمر وارد جدا، فاحنا عاوزين نعينك على طاعه الله، وانت تشجعنا بحضورك حتى مش قادر ابص فين العوزك طلاب الجامعة وطلاب الحيط فين طلاب التربية فين طلاب الإعداد فين الإخوة الموظفين في البلد فين على مختلف طبقاتهم ومستوياتهم أبو بكريوس ونصانص ودبلوم هم فين هم فين مش عارف هم فين خطرات فين فين انت فين انت ليه يا ابني لماذا لا تسعى الى هذا الخير لماذا لا تسعى ده يا رجلي يا حبيبي تاتي الينا الدعوه من خارج البلاد روح طيبين روح ثلاث ايام دعوه روح ثلاث ايام حينما نذهب الى دوله اخرى كم تكلفه هذه الدوله رايح جاي في طياره وثلاث ايام عشان ندي محاضره ونرجع وانت سيادتك يا دينا فين سيادتك سيادتك على السطح سيادتك فين قاعد في البلكونه سيادتك فين قاعد قدام الضاح تمنع حضرتك قاعد اعجن وليك في وفرق سيادتك فين قاعد قدام المباراه سيادتك فين قاعد تتفرج على المسلسل سيادتك فين ناس قاعدين قاعدين يلغوا معاك يا عم سيبنا الكلام ده يا عم احنا عاوزين مصلحتك دي مصلحتك الاخرويه اللي ترفع درجاتك وتخلي قبرك نور وتجري على الصراط وعشان تفخر عقيدتك وعبادتك ومعاملتك وتعرف ترد عيالك وتتعامل مع زوجتك وجيرانك اسال الله التوفيق والسداد لي ولك والله يا اخوان ربما تظن ان انا رجل عندي جفاء وربما تظن ان انا راجل عندي قسوه وعندي شد لا والله ربما يظهر ذلك مني لكن والله انا بحبك والله العظيم بحبك في الله بحبك انا بحبك عاوز الجنه الك ده ما اقولها لنفسي انا راجل مش موظف حاجه اوقع في الدفتر وسلام سلام وكلمتين واقلب الصفحه لا انا عندي هم ان انت تفهم الدين انا عندي هم ان انت تكون مستقيم انا عندي هم ان تحمل معي هم الدعوه انا عندي هم ان زوجتك واولادك يستقيموا على امر الله ورضوا من اهل الجنه مش ده اوقع عشان تقول انني فصيح ولا بليغ ولا فيلسوف ولا تاول عالم ابدا كل ده من جهل انا عاوز انا وانت نبقى عبيد لله عبيد نتكاتف على إقامة العبودية في قلوبنا وعقولنا ونفوسنا وبيوتنا وشوارعنا نسأل الله لي ولكم التوفيق وإلى أذان العشاء وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد.